السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في سرد أحداث السنة الخامسة إلى غزوة الأحزاب، ووقفنا عند بدايتها، وكان ما ذكرناه في مجلسنا الأخير هو بيان بداية الشرارة الأولى لهذه الحرب، وكانت انطلاقتها من حصون اليهود، فكانت البداية عبارة عن تأليب، والتأليب هو أن يجتمع الناس على فكرة واحدة، ولكن كل فرق وكل طائفة تخشى أن تبدأ هي المبادرة، حتى إذا قام أحدهم برفع راية للغزو أو للضرب أو غير ذلك، رأى من يوافقه على ذلك ويعينه. فاليهود، يهود بني النضير خاصة، هم أكثر من تألم بوقائع أحداث السنة الرابعة، حيث أجلوا فانقسموا طائفتين، طائفة بقيت بخيبر وطائفة ذهبت إلى الشام، فخرج طائفة منهم، كنا قد سميناهم أو سمينا بعضهم، في 20 نفر خرجوا إلى مكة سرا، لا أحد يعلم بخروجهم إلا الله تعالى، وذهبوا إلى مكة حيث اجتمعوا بالمشركين ومدحوا دينهم وطريقهم وفضلوهم على دين وطريق المسلمين. فلم يكتفوا بهذا النقض للعهد، لأنه كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد وميثاق أن لا يؤامروا ولا يقدروا ولا يخونوا ولا يعينوا أحدا يريد أن يتربص بهم، فخانوا العهد ونقضوا الميثاق ومدحوا الشرك وأطاحوا بمعالم التوحيد، فصاروا بعد ذلك لم يكتفوا بهذا كله، بل واصلوا في سعيهم ومؤامرتهم، فذهبوا إلى قبيلة عظيمة من قبائل العرب، بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثأر، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أطاح بهم في عديد من المناسبات. يكمل لنا ابن إسحاق رحمة الله عليه ويسرد علينا أخبار هؤلاء اليهود، فقال: فخرج أولئك النفر من مكة حتى جاءوا غطفان. هاي الغطفان قبيلة عظيمة جدا، تحوي في طياتها بطونا وأفخاذا كثيرة، فدعوهم إلى حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، ورأينا العبارة التي استخدموها في ذلك، حيث قالوا: نستأصلهم، أي يريدون هذه المرة أن يقطعوهم من الجذور. فأخبروا أيضا غطفان بقيت مترددة، وهؤلاء غطفان سنرى أنه ما كان يهمهم انتصار قريش أو اليهود أو النبي عليه الصلاة والسلام، يهمهم المصلحة المالية المادية. فترددت غطفان لا شك، لأنهم أدبوا من قبل، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في عديد من المرات ينتصر عليهم. فلما أخبروهم بأن قريشا قد وافقت على هذا الخروج، عندئذ نشطت غطفان أيضا، فأغروهم بماذا؟ أغراهم بالمدينة وبثمارها، وتمر المدينة معروف يضرب به، المثل أغروهم بثمار المدينة وتمرها ونخيلها ونسائها. فاستجابت غطفان. اليهود لا يريدون الآن اليهود والله عز وجل شوف يعني إذا أراد أن يسير شيئا هيأ له أسبابه. ماذا يريد اليهود في هذه الأيام بالذات؟ يريدونهم أن يبقى الأمر سرا حتى يباغثوا المدينة والمسلمين هناك بهجمة شرسة. ولكن هؤلاء غطفان هؤلاء ارتكبوا خطأ لطمعهم، فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لم يبقى الأمر سرا، اليهود يظنون أنه لا يزال سرا، ولكن الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يمكن أن يوصف بالحمق حيث يريد أن يساوم النبي عليه الصلاة والسلام. هو جاء إلى المدينة، واحد جاء من غطفان إلى المدينة النبوية يريد مساومة للانسحاب، يعني تعطيني كذا ولا نبقى مع الأحزاب، وإلا يعني لو كان تعطيني كذا أنصرف من الأحزاب وإلا سأبقى مع الأحزاب، وكأنه ذو شأن. المهم قلنا هذه غطفان لا يهمهم دين ولا ملة، بل يتهمهم الغلة. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعى بالحارث الغطفاني، هم يظنونه حكيما وسيتبين لنا أنه كان لئيما. فجاء ليساوم النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب ثمنا من أجل انسحابهم، ولكنه عوض من أن يرجع ببعض التمر رجع بكلمات أحر من الجمر. ويحدثنا بذلك أو يروي لنا ذلك الإمام الطبراني رحمة الله عليه، يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، شاطرنا، أي ناصفنا، شاطرنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. أعطينا النص، يعني سير النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة من يدفع الخراج. فقال: وإلا ملأناها المدينة عليك خيلا ورجالا. وقص عليه خبر الأحزاب، قريش ومن معها، اليهود ومن معهم، ونحن ومن معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى استأمر السعود. هو الآن لا يريد أن يشاور أبا بكر على مقامه ولا عمر على جلالته، ولكنه يريد أن يشاور من؟ يشاور أهل الدار. أهل الدار هم الأنصار، فالدار دارهم. فقال: حتى أستأمر بمعنى أستأذن وأستشير السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود، هم السعود. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. العرب الآن اجتمعوا وتحزبوا وتألبوا عليكم قوس واحدة، وإن الحارث الغطفاني يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم. يعني الوقت الآن لا يسع، والوقت وقت جذاب، أعطوه الآن حصة هذا العام حتى تنظروا في أمركم، وإلا أبيتم عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم جوابهم لكن يستأمر. فقالوا، طبعا السعود من بينهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، هم أهل الكلام في ذلك المجلس، فالجميع ينظر بعضهم إلى بعض. فقالوا: أوحي من السماء؟ يعني هذا نزل عليه، نزل عليك الآن جبريل عليه السلام نزل وقال لك يعني هذا هو الأفضل؟ أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، يعني إن كان أمر فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك فرأينا تبع لرأيك. شوف الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوش أو رأيك نناقش، أو رأيك فرأي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كرأي غيره، خاصة أنهم أخذوا درسا في أحد، لما أعطاهم رأي ما أخذوا به ندم. فقالوا: أو عن رأيك فرأينا عند رأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا، يعني تخيرنا مع هذا الشيء خوفا علينا وعلى نسائنا وأولادنا وأموالنا، إن كنت تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، بيننا وبينهم شيء، ما ينالون منا ثمرة إلا بشرا أو قرا. كلام إلا بشرا أي شريوا. يعني الثمرة تاعنا كانوا يدوه باش عن طريق الشراء أو عن طريق القرى. القرى هو الكرم. كيجوا ضيوف عندنا ينزلون عندنا يأكلون. أما باش يدوا الثمرة تاعنا من غير شراء ولا قرى فذلك لا. فقال السعدان ابن معاذ وابن عبان: ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الإسلام؟ الإسلام زادنا عزة. احنا في الجاهلية كنا عزاز، فكيف بالإسلام يأتي؟ فنزداد عزة لا نهون. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الحارث ومن معه فقال: هو ذا ما تسمعه. أنا ليس من كلام هذا، هذا كلام سادة الأمصار. فقال الحارث: لاحظ الكلام ده حال، قد غدرت يا محمد. كأنه كان بينه وبين اتفاق، هل كان بيننا وبين اتفاق؟ قال: غدرت يا محمد. فقال حسان بن ثابت يهجوه بأبيات، وحسان بن ثابت حديث عهد بخطأ وقع في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول ليمسح ذلك الخطأ بما صار يتلى الآن في بيوت الله كما تتلى آية براءة عائشة. فيقول حسان بن ثابت يرد على هذا الحارث: يا حاري، حاري هذا ترخيم، ترخيم للحارث، يا حاري من يغدر بدمة جاره منكم فإن محمدا لا يغدر، إن تغدر فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر. السخبر هذا شجر تخرج منه أصول مسمومة. وأمانة المرء حيث لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر. يعني إنسان إذا غدر مرة فشيمته الغدر، ومن كذب مرة فشيمته الكذب، كالزجاجة صدعها لا يجبر. فقال الحارث: كف عنا يا محمد عليه الصلاة والسلام، كف عنا لسان حسان، فوالله لو مزج بماء البحر لمزجه. لسان حسان بن ثابت قوي جدا. فرجع ذلك الوثني إلى قومه ذليلا ولم يجد إلى تمر المدينة سبيلا. كلا تمر لا والو. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه الآن فخور وأن صدره قد امتلأ بالسرور من موقف أصحابه رضي الله تعالى عنهم لا شك، لكن الموقف موقف خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن جميع المؤمنين الذين هم بالمدينة ومن حولها. فتأمل وضع المدينة في هذه الليلة التي جاءه فيها الحارث، فوجد المعركة هذه المرة ليست كغيرها. المعركة معركة الأحزاب ليست كغيرها من المعارك. فقريش اليوم ليست وحدها، وغطفان ليست وحدها، اليهود ليسوا وحدهم معها، اجتمع الجميع، اجتمعت قريش مع غطفان ومع بني النضير. ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يرسل، الآن صار يرسل، يرسل من يتتبع الأخبار فيسمع كل يوم دخول بعض الحلفاء مع الأحزاب. حلفاء كثر دخلوا في هذا الحزب الذي لم يتحد قط إلا لضرب دولة التوحيد. المهم قريش ستخرج الآن من الجنوب بعد أيام، بعد شهر، بعد 20 يوم لا ندري، ومعها كنانة وحلفاؤهم من أهل تيهان. سيأتي بيان جيشهم أنه قريش وحدها 4000، وقائدهم طبعا أبو سفيان. بنو سليم يخرجون بمر الظهران من جهة أخرى، ومن الشرق ستخرج غطفان بما فيها من فزار وبنو مرة وبنو أسد. هذو كلهم خاصة بنو أسد النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم معهم، كان له معهم شأن. وبنو أشجع، وسيخرجون من كل جانب ومن كل حدب وصوب كما وصف الله تعالى في القرآن ذلك الخروج، حيث قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أي خرجت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. والأمر أيضا يزداد صعوبة إذا تذكرت جيدا أن وصولهم الآن إلى المدينة هناك من ينتظر هذا الوصول على أحر من الجمر، وهم بنو قريظة في المدينة الذين وعدوهم، وسيأتي حديثهم فيما بينهم، وعدوهم أنهم سيجعلون لهم طريقا إلى المدينة، لأن بني قريظة عندهم حصن، عوضا من أن يكون حصنا أيضا للمدينة سيكون أيضا هو نافذة للمشركين يدخلون منها إلى المدينة. إذن فالجمع كثير والوقت قصير، ولا شيء يتحمل التأخير الآن. ما لازمش النبي عليه الصلاة والسلام الآن ما لازمش يتأخر. المهم، وجيش المسلم لا يمكنه أن يتصدى لمثل هذه الجموعة. يجيش واحد يقول لك ألم يقول الله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ نعم، الذي قال هذه الآية هو الذي قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة. الذي قال هذا هو الذي قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني خفف، مع الأول كان المسلم يطالب بأن يصابر 10، 11 له الحق أن يهرب. لماذا خفف؟ دليل على أن مسألة القوة والعدد لها شأن. فالأفضل إذن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ندير روحنا في مكانه، مسؤول عن دولة كاملة، والجمع لا يزال يعظم. وش هو الأفضل؟ الأفضل هو البقاء في المدينة، ما نخرجوش. خرج هؤلاء متى شاءوا أين شاءوا، شفنا كيف خرج إلى غير كيما، خرج بين المصطلق، خرج دومة الجندل 900 كيلومتر شهرين ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يخرج الآن. لا، الأحسن البقاء تحصنا بالمدينة. والأنصار لن يرفضوا اليوم هذه الفكرة، لن يرفضوا له هذه الفكرة، فقد تأدبوا يوم قال لهم تحصنوا في أحد، تحصنوا في المدينة لا تخرجوا، فندموا وعلموا أن الرأي رأيه عليه الصلاة والسلام. المشكلة الآن اليوم مش كما أحد، المشكلة الآن لو بقيت الآن في المدينة وكنت تبقى اليوم في المدينة كما كنت ناوي تبقى في أحد، اليوم عندنا اليهود راهم حين يديرون طريق في أحد، اليهود ما كانوا يتدخلون، ما كانوا سيتدخلون. اليوم اليهود الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم خير أن اليهود لهم يد في هذا، إذن المدينة نفسها ليست حصنا الآن، المدينة لم تعد حصنا، ستأتيه الضربة من داخله، وليس هناك وقت لبناء أسوار كأسوارهم. وكان عنده الوقت، فقالوا جمع العام هم جايين، يبني النبي عليه الصلاة والسلام أسوار وحصون كحصونهم، يقوي المدينة فلن يصلوا إليه، ولكن ليس هناك وقت، إلا أن هناك وقتا لشيء واحد، حفر خندق. هذا هو الحل الذي وجده رسول عليه الصلاة والسلام، أنه يحفر خندقا. صحيح أنه صعب وطويل وكبير جدا، يعني مدينة كاملة، مدينة كاملة راح تحفر حواليها خندق، لكن هناك وقت، النبي صلى الله عليه وسلم حسب، فقرر أن يحفر خندقا يحصن به الجهة التي سيأتيه منها. سنبين بعدين موقع تاع الخندق هذا، الهجمات ستأتيه من قبل الشمال، وسنرى أن الكفار لن يستطيعوا أن يأتوه من الوراء ولا من عن اليمين ولا من عن الشمال ولا عن الشمال، وذلك لما سنراه إن شاء الله تعالى في وصف تخطيط الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة. فالجهات الأخرى ليس من السهل اقتحامها، فهناك صخور، هناك بساتين، وهناك جبل سلع. وفن القتال لا تعني دائما المهارة، يعني فن القتال لما تسمع قتال مش معناته تترك السيف، القتال أنك تحسن استغلال ما حواليك، تستغل جبل، استغل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، استغل جبلا ما استطاع أحد أن يأتي منه. فهذه المهارة تتجلى لك في ذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحرب غير متكافئة عددا وعدة، وغير كافية وقتا ومدة. جهة الشمال قلنا مفتوحة، والآن قبل ما يدخل العدو راه يدخل خوف، ويدخل الخوف على المؤمنين، كلهم سمعوا الآن. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق هذه الجهة الشمالية، فكانت فكرة الخندق. وحفر الخنادق لم يكن من عادة العرب قط أبدا، تبحث في التاريخ ما كان حتى واحد يحفر خندق من العرب في الحروب، إنما كانت فكرة ومكيدة فارسية. وأول من استعملها كما يذكر ذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه في تاريخه هو ملك من ملوك الفرس يدعى مانوشه، هذا استعملها أول من استعملها ولم يستعملها العرب. لذلك لما كانت هذه الفكرة فكرة غير عربية، فكرة فارسية، ظن وجرى أهل المغازي جروا على أنهم يقولون إن الذي كان أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق من؟ سلمان ابن الإسلام، سلمان الخير، سلمان الفارسي ابن الإسلام. وكانوا إذا سألوه من أبوك قال أبي الإسلام لا أبي لي سواه، لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقوم أو من تميم، إذا افتخروا بقيس أو بتميم، يعني كانوا إذا سألوا من أبوك فيقول أبي الإسلام. المهم هذا القول هذا يمكن أن يكون صوابا، يمكن، ولكن ليس هناك شيء يدل عليه، إنما هو قول ابن سعد رحمة الله عليه في الطبقات الكبرى، قال وكان أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق وهو سلمان الفارسي، حتى إن بعض العلماء في ترجمة سلمان لا يذكر غير هذا، فمثلا نجد ابن عبد البر في الاستيعاب يذكر في ترجمة سلمان الفارسي فيقول وهو الذي أشار بحفر الخندق، فقال أبو سفيان وأصحابه إذ رأوه هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها. بخلاف نحن لما نبحث في السيرة لا شك أن الأمر إذا اشتهر ماشي يذكر على أنه صحيح، لكن هذا ليس بمشهور في الكتب. قلت ابن سعد هو الذي قال، من هو المختص في السيرة؟ قلنا صاحب السير والمغازي، يعني الذي أغلب ما حكاه في السيرة والمغازي كان صوابا، شكون؟ ابن إسحاق. ابن إسحاق لم يذكر هذا. ابن حجر العسقلاني في الإصابة لم يذكر في ترجمة سلمان الفارسي أنه صاحب فكرة حفر الخندق. لعل قائل ذلك، لعل وعسى من قال بذلك وشهر بأن سلمان، طبعا هي هذه الأفكار من جيبوها، جي من أسئلة المسابقات، من حفر، من كان صاحب حفر الخندق؟ سلمان الفارسي. والناس تسمع المسابقات خلاص سلمان الفارسي، تدي سيرتك مسابقة، دي سيرتك من الكتب، ولا يضر أن يكون سلمان، يمكن يعني له وجه. لماذا؟ من لو الإنسان يجلس قليلا يدرك أن هذه أولا فكرة ليست عربية، هذه فكرة ليست عربية، حفر الخندق هذه واحدة. ثانيا أن سلمان الفارسي هل ذكرناه من قبل؟ ذكرناه في السنة الأولى يوم رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتتبع أخباره، سمع من صفاته ثلاث، أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وله خاتم النبوة، فأهداه شيئا، أتصدق عليه بشيء فلم يقبل، قال هذه واحدة، بعد أيام أهداه شيئا قبله فقال هذه ثانية، والثالثة اهتبلها فرصة يوم كان صلاة جنازة، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على قبر يدعو لصاحبه ويعظ أصحابه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر خلف ظهره، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن عاتقه حتى رأى خاتم النبوة، فهنا نزل وبكى وقبل كتفه. ثم نقطة مزنجة ذكرنا سلمان الفارسي، لماذا؟ كان منشغلا بالرق، كان لا يزال عبدا، فهو منشغل بالرق يعمل لكي يحرر نفسه. وش يقول في الرواية الطويلة تلك التي تقص علينا قصة إسلامه رضي الله تعالى، وش يقول؟ وشغلني الرق، الرق أي العبودية، حتى فاتني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بدر وأحد. قال فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام الخندق، وكانت أول المشاهد التي شهدتها ثم لم يفتني شيء. وش تفهم؟ أن سلمان جاء حضوره هنا إلى غزوة الخندق الآن حاضر، ظن أن الفكرة فارسية، وسلمان لم يشارك في أي غزوة إلا في غزوة الخندق، فلا شك أنها فكرته، عادي يعني قبول هذه الفكرة عادي. وبما أنه لم يثبت من طريق اليقين فيمكن أن يقال، وهو احتمال قوي، أنها من فكر أو من مكيدة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خبير بفنون الحروب، وقد رأينا ذلك جليا في غزوة أحد حيث أطلنا في وصف تخطيطها. المهم احنا ما عندناش وقت كذلك، ما عندناش وقت باش نبدأ نبحث شكون هذا صاحب الفكرة. الآن هم جايين تقول شكون اللي يخبر، ما يهمناش، المهم سلكنا المدينة راح تغزى، تقع تحول شكون، يصير مثل الجدل البيزنطي. تعرفوا الجدل البيزنطي؟ جدل البيزنطي يضرب مثل جدل بيزنطي، العدو راح داخل وزوج هذوك الحارسة قدام الباب يتجادلان في أمر، والعدو راه داخل، حتى دخل العدو فقتلهم. قال لك هذا جدل بيزنطي، هو أن يكون هناك نقاش في غير وقت النقاش. يا أخي الناس هاي جاي المشركون وغطفان، تقعد دير لنا مشاكل، شكون صاحب الفكرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه لا وقت له، وأن الوقت سيداهمه، والكفار قد يكونون هنا بالمدينة بعد شهر، بعد أقل من ذلك لا ندري، والوقت ماشي. بدأ التخطيط، شوف التخطيط على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا لازم ينزع يخرج شوي من الديار، يخرج من الديار لأن المدينة ديار وما حول الديار، يخرج عن الديار شوي كما فعل في أحد، خرج إلى جبل أحد وهي المدينة. فأول خطوة لازم نخرج عن الديار، نخرج جيش عن ديار المدينة بعده شوي. واستخلف شكون؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى، هو الذي استخلفه على المدينة. قال الآن الجيش خلي، شوف كي خلى عبد الله بن مكتوم من المدينة ما يزيدش الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر في المدينة، خلاص نخلي المدينة وراي، الآن عندي حرب راح نخوضها. فأعطى اللواء على الأنصار لسعد بن عبادة، وأعطى اللواء على المهاجرين لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الآن قسم الجيش إذن قسمين، أنصار ومهاجرين بلواء. كانت المدينة موقعها الآن، المدينة بين حرتين، شفنا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وصفناها بين حرتين، أي الحرة هي منطقة هضبات من صخور شديدة شديدة، لو تشوفها سوداء صخور، كانت بين حرتين عظيمتين، حرة من حرة واقم وحرة الوبرة، هذه تكلمنا عنها في بداية العهد المدني كيف كانت المدينة موقعها مهم، بين حرتين واقم والوبرة. إذن فيمكن أن نقول لن يأتيهم أحد عن اليمين ولن يأتي أحد عن الشمال، ما يجي حتى واحد منا ولا منا، لأن هنا لا تستطيع الجيش، لا يستطيع أن يسير على هذه الأرضية. كفانا الحرتان أن نحمل هم اليمين والشمال، لكن المساحة ما زالت واسعة، من بين الحرة إلى الحرة ما زالت واسعة، ومن لو من بين الحرة إلى الحرة ما زالت واسعة، كاين واحد الجبل ينقص لنا المسافة واسمه جبل السلع، كاين واحد الجبل بين الحرتين ينقص شوية المسافة. لو كان بدأنا حفر الآن من الحرة إلى الحرة، هنا من الحرة إلى آخر الحرة، هنا منين؟ من الجبل إلى الحرة ومن الجبل إلى الحرة، صح؟ فهمنا الآن، شوف هنا من وراك، طبعا تخايل بالمدينة ماشي يعني يقيس المسجد قال دير خندق وتبقى مخبي، أي مدينة كبيرة يعني يستغرق وقت باش دير خندق تحفره جيدا، واليوم ما زالت بقايا الخندق أثار من درس منه مازال قليل جدا، يقولوا لك صح منين كان الخندق، حوالي المدينة يعني قيس باب الواد، قيس منطقة كاملة، دور تخيل انت واحد يجي يقول لك نحفر حوالي باب الواد كلها خندق عميق شوي. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن ثمكم تقول علاه تقدر تخرج لهم، هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الحل الأمثل. يلا النبي عليه الصلاة والسلام فكر جيدا فقال هذا هو الحل، جبل سلع نحتمي وراءه يعني نعطيه ظهرنا، السلع راه يحمينا، الخندق من هنا الخندق من هنا، الحرة من هنا الحرة من هنا، ثم الخندق فهم هذا تأملناه. فعندئذ وكل بكل جانب من جوانب الخندق طائفة، قسم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى طوائف، فكان المهاجرون يحفرون من ناحية وكانت الأنصار يحفرون من ناحية أخرى. إذن شفت قاسم العمل وبدأ التنفيذ. يلا جاء القرار، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الأطهار فشاورهم فوافقوا على الفكرة والله هذا أفضل. الناس إن جاءني يقتلونا لا يدعون شيئا ويسبون نساء يقتلون ذرارينا ذرارينا. إذن الأمر لابد أن نعجل. يعني فبدأوا بالتنفيذ. كان أول من ضرب الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من ضرب الأرض هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يروي لنا ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده في المطالب. يقول عن أبي عثمان النهدي قال ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق بيديه ثم قال بسم الله بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. بسم الله بدأنا بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. أنا غير سمعوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير شافوا رمى يده للأرض وقال هذين البيت هذا البيت. فعندئذ تهاوت المعاول كلها كل واحد جمع ول وبدأ يحفر. والذي لا يعلم ما يحدث واحد مثلا جامع بيش منين أو كان نائب أو جكش تاجر من الشام طريق الشام المدينة زنجوز عليها وكان يشوفهم عرس عرس واحد زوج والناس الآن شو يوجدوا روحتهم ويوجدوا روحتهم لحرب. يقول لك سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم زوج جويرية دق دار العرس ولا بالك ويحتفلوا به ظهور براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. تحول الأمر عجيب مع بداية الضربة تلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم ضربوا معه بعده فالحناجر كلها تأثرت بضربات المعاول. أنت لما تضرب المعاول تحدث صوتا تحدث صوت فتأثروا رضوان الله تعالى عليهم فأضحوا كلهم يتغنون شعرا عرش يحفرون ويتغنون الأشعار. ولا تستطيع طبعا تلك اللحظة أنت لو تسمع هذا السيد اللي جاء من الشام وما تحت واحد جاء من الشام يعني صور لك ثاني تقول كين واحد جاء من الشام وشرف ما تحت واحد جاء تارك تشوفه الشطار تسمع أصوات ما تشوفش عباد. علاش الغبار؟ الغبار يحيط بهم من كل جانب ولا تميز حتى لو دخلت معهم لا تميز بين القائد والجندي. الجميع غمرهم التواضع ولين الجانب لبعضهم بعضهم كلهم يعملون بضربات واحدة وأشعار واحدة. وساد ذلك المكان الغبار الشديد حتى لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا. لازم تدخل الغبار لازم تدخل معهم باش تشوف. ترى فقط أحيانا بعض الصحابة الشباب يخرجون من ذلك الغبار ويرمون التراب ويدخلوا لاحظت يرمون هم يحفروا هم يحفروا وصعب الأرضية هنا يحفرون فيحملون ذلك التراب ويرمونه في مكان آخر. فكان ينسيهم لحن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وحب الآخرة كان ينسيهم ذلك التعب وذلك العناء وذلك الجوع الشديد الذي سنصفه وذلك البرد الشديد. في تلك الأيام كان الأمر كان الحال كان الجو شتاء وشفنا هذا غير كما في حادثة الإفك. قالت عائشة كانت الليلة شتاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عليه العرق فأوحى الله له ببراءتها. المهم قد كان الجو باردا جدا وهم يعملون. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا. الأكتاف مثل العاتق الأكتاف يحملون شباب. سهل بن سعد من الذين يحملون. ويروي البخاري عن البراء بن عازب براء بن عازب زال صغير شوي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق شوفوا الآن وهو ينقل التراب حتى هو عليه الصلاة والسلام حتى وارى التراب شعر صدره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر كما هو معروف كان كثير الشعر. الغبار أو التراب غطى صدره شعرت أمه ولا شيبان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الشعر ولم يعد شعره يظهر فما معنى ذلك؟ كثرة الغبار وكثرة التراب الذي عليهم خلاص يعني كلهم صاروا ترابا فقط. المهم كان يوقد روح الحماسة ليحفرون والآن طبعا بفعله عليه الصلاة والسلام الآن سيوقد في قلوبهم نور الإيمان والتطلع إلى الجنان. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يعلموا. طبعا غضوه تشوف ناس يحفرون إلى أين غير هنا منا لهنا. إحنا هذه إلى حفرت على بلاد كاملة لازم تدور عليها خندق. لا شك أن هذا الأمر شوف صحابك هكذا لا يغضوك شباب صغار كبار شيوخ يعملون ولا يأكلون وفي البرد الشديد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقذف الله تعالى في قلوبهم نور الإيمان والتطلع قلنا إلى الجنان. فقال وهو يرتجز كمل لنا البراء. فقال وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة من الشعراء الفحول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا الكلام فيقول اللهم لولا الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قال البراء كان يمد صوته بآخرها يعاود أبينا أبينا أبينا. هنا شوف إذا كانت المعاول أثرت فيهم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته يقول براء بن عازب كان يرفع صوته تخيل إذا المعاول أثرت فيهم شوف وش راح يأثر فيهم رجز اللي تمثل به النبي عليه الصلاة والسلام. هنا خلطت الحي ناضوا قاعد رضي الله تعالى عنهم فرفعوا أيضا أصواتهم فقالوا رضي الله تعالى عنهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شو زعما قال غير في حالة الرخاء نجاهدوا معه لا اجتمعوا قاعد نبقوا معه. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. المهم كان لابد من هذا الرجز كان لابد من هذا رفع الصوت. لماذا؟ لأن الجو بارد والجوع شديد والحذر خوف ما نقولوش خوف لأن الصعب لا يخافون حذر. وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر معهم كان يحمل التراب ويتفقد يروح هناك يروح هناك يروح هناك بعدين يروح عبد الله بن مكتوم ويشك مكاين يتفقد الجميع عليه الصلاة والسلام ثم يعود إلى أين؟ لا يعود فيحفر ويدعو له. وهان عليهم رضي الله تعالى عنهم كل أمر لما سمعوا ما النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لهم يعني قلنا كان يمر ويدعو لهم. وذلك يظهر لنا في حديث البخاري عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة صباح باكر باردة فلم يكن لهم عبيد. الصحابة ما كان لديهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. لما شافهم عليك الحالة على الجوع والبرد أيام ما يأكلوش في قزع ما قبل من الظهر يحطوا يأكلوا ما يصلوا ما يكملوا لا صلاة العمل لا يأكلوا ما عندهمش. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم عاودوا له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. البيعة تتجدد والحماس يتجدد والجوع أيضا يتجدد حتى الذين أكلوا يتجدد لهم الجوع بشدة ويتواصل. فبماذا كان ماذا كانوا يأكلون؟ قد نتساءل. أيام مضى عليها أيام طالت الأيام في حفر الخندق ماذا كانوا يأكلون؟ طعام ينسيهم قليلا ألم الجوع. يقول أنس بن مالك في الحديث الذي رواه البخاري يقول كانوا يؤتون بملء كفي من الشعير بملء كفي من الشعير. ما قاش بملء كف احنا نحملوها على الكف بكف المعتادة كف الإنسان العادي هذيك في الزكاة تقولها هذيك في الزكاة تقولها كف الإنسان العادي. قال في ملء كفي أنا صغير كان ابن 10 سنوات كانوا يؤتون بملء كفي شعيرا فيصنع لهم بإهالة. الإهالة هي السمن أو الزيت القديم الإهالة الزيت والسمن القديم الذي كان يستعمل توضع بين يدي القوم سانخة. سانخة بمعنى متغيرة الطعم، تخدش تأكلها. فقال والقوم جياع رضي الله تعالى، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. بشعة في الحلق يعني كي تحطها هنا تخدش جوزها، ولها ريح منتن. هذا الذي كان يقوله شعير مصنوع باش بزيت، مطبوخ في زيت وسمن قديم، لا تستطيع، لا يستطيع حلقك أن يمرها ولا يستطيع أنفك أن يتحملها. رجال عظماء مثل هؤلاء أيها الناس، هذو ما الناس الذين يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى عندما تفسره، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب بعدهم المسلمون، ورثوا الكتاب يعني اديناه طيب صبناه واجد ما تعبناش عليه ما قاتلناش عليه. أما هؤلاء لذلك تجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يهجر ولده لما عصى أمرا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه بحديث فحب يتفلسف معه هجره فما رآه حتى مات. مش تعرف علاش تعبنا احنا على الدين هذا، يقول لك تعبنا على هذا الدين، لذلك أحس بعظمته. أما الذين ورثوا كشأنهم شأن الرجل الذي له محل يتعب عليه، هو الذي بناه، لا ينفق درهما إلا في مكانه، يفكر يستخير بلك يبعث العلماء هل يجوز اشتري هذه ولا لا. أما لو جاء ابنه وورث المحل أنفق المال بسخاء، لماذا لم يتعب عليه؟ شوف هؤلاء الصحابة ماذا يقولون وهم يفعلون ماذا. المهم ترى هذا الحال حال الصحابة، يأكلون هذا الشيء سرعان ما يتجدد لهم الجوع. اليهود في حصونهم الآن يتنعمون، يتنعمون بأنواع مأكولات ومشروبات، بل وهم يأكلون هذا بك أنا شو نقولكم، هذا تعرف مش كيف تسمع بلي يقتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام جيش تقول لي هكذا عادي عادي، بالعكس، لأنه أرحم قتل هو قتل المسلمين للكفار. المسلم يقتل فيحسن قتله ضربة للرأس في الثواني ما تجيش تحس ولا شيء. الكفار انظروا كيف يفعلون بالمسلمين. فعندما ترى يوم نقص عليكم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام باليهود هؤلاء لا تحزن عليهم، تذكر جيدا ما أسرده الآن. شوفوا إيش كانوا الصحابة رضوان الله تعالى، شوفوهم يتنعمون ويأكلون زين، يا ليت يأكلون. تخيل يجيك يهودي يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ويكيدون المؤامرة. في هذه اللحظات كانوا ما زال ما وصلوا، لابد أن نفتح لهم هذا الطريق، لا لابد أن نساندهم بكذا. متى؟ عند كانوا يخططون لفتح الطريق لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. كاين جماعة ما زال ما هضرنا عنها، المنافقون. منافقون عن باب ما منافقون كانوا معهم ولازم يكونوا معهم، صح؟ لازم يكونوا معهم باش يبرؤوا يعصموا دمهم يحفظوا كرامتهم. المنافقون في الوسط صح غير يعني. هذا هم ما رأوه على أجساد الصحابة من التراب وعلى وجوههم من التعب. هذا الشيء خوفهم، شنو هذا يعني؟ صاروا خلاص جوع تعب شديد برد، بل رأوا ما يجعلهم يفرون إلى بيوتهم، شافوا حاجة غير شافوا راح، كل واحد طلب راحة أو طلب رخصة للغياب. لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، هنا ما فهموا له. نروح تصور أنت من شدة الجوع باش يشد ظهرك، يعني البطن عندما يصير فراغ فيه، يصير فيه فراغ عندئذ تشعر بالجوع الشديد، لكن لو أمسكته عبز خلاص تقدر تشد. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع فرغ. يصف لنا جابر ذلك رضي الله تعالى عنه قال، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي، يقول لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصابهم جهد، الجهد والمشقة، أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي عليه الصلاة والسلام على بطنه حجرا من الجوع، ربط. فلم يجد المنافقون عندئذ إلا أن فروا، يلا إلى أين؟ إلى بيوتهم، حيث الفرش والنساء، حيث الشراب والشواء، يأكل الشواء. قس قس جزاك الله، قس حال المسلمين قديما بحال من الآن، حال من ينتمي إلى المسلمين بحال من كان ينتمي إلى المسلمين. قس في وقت تألب الأحزاب، العالم كله يضرب المسلمين، انظر من يعمل لإعلاء كلمة الله عز وجل، ومن يهتم بالفرش والنساء والشراب والشواء، ومن يفر ويستأذن. مشاكل، عندنا مشاكل. سترى المنافقون كيف هنا استأذنوا، فنسوا عندئذ أن من وجوب والأدب مع الأمير في الحروب وغيرها أنك لا تنصرف إلا بإذنه، لا تنصرف إلا بإذنه، هذا حكم شرعي لا يتغير. إذا كنت مع الأمير لا يحل لك أن تنصرف إلا بإذنه. وين؟ لمصلحة الدين. مثلا أنا قاعد هكذا في الصف في المعسكر، في المعسكر، وطبعا الأمير يقسم الجيش إلى عدة نقباء ويجعل هذاك تستأذنوا. علاش؟ كي تجي رايح مثلا تجيب لهم الحطب باش يشعلوا النار، كي تجي راح تجيب لهم مثلا الماء باش يشربوا الماء، كي تجيب شيء يأكلونه طعاما، كي تجي راح تحب تقاتل كافر، شفت كافر من بعيد قلت راح نقتله، لازم تستأذن الأمير نتاعك، حكم شرعي لا يتغير لا بد. فهؤلاء كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، وهذا أمر مجمع عليه لدى الفقهاء، يقولوا وإذا غزا الأمير لم يجز أن يتعلف يطلب العلف، ولا يحتطب ولا يبارز علجا، كافر شاف كافر ما يروحش يقاتله، ولا يخرج من المعسكر، ولا يحدث حدثا إلا بإذنه، إلا بإذن الأمير. لماذا؟ لما في ذلك من عدم الالتزام بالطاعة أولا، وثانيا فيه محذور عظيم علينا على نفسه أولا، لو خرجت وابتعدت ربما أمسك بك العدو فعذبوك وقتلوك. إذا مصلحة ثانية، مصلحة المسلمين، لو أمسكوك وعذبوك وحدثت عن أسرارهم، كم عددهم، ماذا يريدون أن يفعل، سبحان الله. لا تتفلسف، لا بد من استئذان الأمير، إذا أخبرته هو الذي سيدلك على ما تفعل، هل الوقت وقت خروج، المكان ليس مكان خروج، وهكذا. إذا شوف سلم الأمر له، و إذا كان الذي يريد أن يخرج من المعسكر بسبب خدمة المسلمين، بسبب مصلحة الدين، فكيف بمن يخرج من المعسكر لأجل أن يذهب إلى البيت للقعود وللراحة والرقود؟ لا شك أن هؤلاء قد طبع الله عز وجل على قلوبهم. ولهذا كان من أهم صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه يحلي بها المجاهدين في سبيله، أنهم لا يذهبون ولا يتركون معسكر المسلمين إلا بإذن الأمير. قال سبحانه إنما المؤمنون، أي حقا وصدقا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع، يقول الطبري رحمة الله عليه، أمر جامع كأمر الجهاد والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، إذا كنت معه، إذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بدأ الآية باش إنما المؤمنون، وهنا ها أملك المؤمنون، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. مش تفهم استغفر لهم، علاش؟ أجمع العلماء على كراهة الخروج من المعسكر، ارتكبت شيئا لا يليق، إذ أذن لك ولو أذن لك استغفر لهم، لأنهم فعلوا شيء لا يليق ولو ذهب لمصلحة. المهم هذا الأمر، المنافقون من خلال الآية ليس فيهم إيمان، لذلك لم يمتثلوا هذا الأمر. ويبقى المنافقون الآن فضحتهم هذه الآية، إنما المؤمنون الذين، خاص مع الأول كانوا يهربوا، اليوم الأول تاع الخندق شافوا الجوع والتراب كانوا يهربوا بلا استئذان، نزلت الآية فضحتهم. ف فعندئذ صاروا يستأذنون كما ذكر الله عز وجل ويستأذنك ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. خليت المرأة وحدها، خليت الدلالي وحدها، جنازة خالتي، جنازة عمتي، عمتك ماشي ماتت، لا لا حياة عبدت ماتت. المهم شوف يسيب لك كل الأعذار، يجيب لك المهم عذر. والله الذي لا إله يا أخوان، هذا الأمر صعب جدا، ترك العمل في معسكر المسلمين صعب جدا، سواء كان العمل بمعنى الجهاد في سبيل الله بالسيف أو العمل الجهاد في سبيل الله بالعلم. وقد يعاقب الله تعالى إنسان كما عاقب ذلك الذي حدث له أمر عجيب، ولولا مجيئه في صحيح مسلم، لولا مجيئه في صحيح مسلم لسرنا نتعجب ونبحث عنه هل هو صحيح ولا لا، لكنه لما كان صحيح مسلم سبحان الله. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، في غزوة حتى قال وانطلقنا حتى بلغنا تبوك، سيأتي هذا في غزوة تبوك، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، ما يخرج إلا بإذني. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيب، جبل طيب بعيد على تبوك، حملته الريح ذاته، هذا الله عز وجل عجل له العقوبة كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث من المعجزة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام من إخباره بالمغيب وخوف الضرر، وفيه ما كان من فيه من الشفقة على أتباعه وعلى أصحابه والرحمة بهم وغير ذلك. الشاهد نعود الآن، قاوش قلت لكم واحد صحابي بقي، طبعا المنافقون بقي يستأذنون، نزلت الآية وش قال لازم تستأذن، بقوا يستأذنون والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم ويذهبون إلى بيوتهم وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن المدينة ليست وطنهم. سبحان الله، المدينة منافقون، مدينة مدينتهم، الأمر لا يعنيهم فصاروا يستأذنون. وكان من بين من استأذن صحابي، لا نشك في أنه غير منافق، مستحيل هذا الصحابي يكون منافق، وكان يستأذن معه مع أنه قلت ليس من المنافقين، وربما كان له عذر، لا باش كان يستأذن، ربما كان له عذر. لماذا؟ مرت عليهم 3 أيام كاملة بلا يليها لم يطعموا فيها شيئا، صحابي عنده عذر نحن نأكل، عنده عذر إلى عنده ماكلة في البيت، عنده العذر باش يروح يأكل، عنده يستأذن لبعض شأنه، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم صاحبنا. هذا الصحابي رفع يده، من هذا الصحابي وإلى أين ذهب؟ هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس كاستئذان المنافقين، لم يذهب إلى بيته ليرتاح أو لينام أو ليأكل وينعم بالطعام، لا، إنما ذهب إلى بيته لأنه رأى منظرا في العسكر لم يعجبه، بل آلمه أشد الألم، أوجعه أعظم الوجع، منظر رهيب ما استطاع أن يتحمل النظر إليه فانصرف، لعله وعسى أن يبحث عن شيء يخفف عنه هذا الألم. ما الذي رآه؟ خلوه يحكي لكم. جاء صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره، فلبثنا 3 أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه، حتى لو حبينا ما قدروش. فعرضت في الخندق كدية، عرضت لنا أي خرجت لنا هذا كدية، والكدية هي الحجارة العظيمة الصلبة، حجارة عظيمة صلبة. فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله هذه كدية قد عرضت في الخندق. فقال أنا قادم هناك هنا الآن، ربما كان بالمدينة يشوف النساء ماذا يحتاجون، أنا نازل. قال جابر فرششنا عليها الماء حتى إذا ضربتها أخف شوي، ثم قام جاء وبطنه معصوب بحجر. هذا المنظر بقى هنا عندي، وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول ثم سمى بسم الله بسم الله بسم الله، فضرب فعاد كثيبا أهيل كثيبا أهيل، وفي رواية أهيم. الكثيب هو الرمل، والأهيل متناثر. ضق بركة حجرة أنا أكاشا راحت ولا تراب متناثر، ما قعدش تما تراب متناثر. عليه الصلاة والسلام سنعود إلى هذا الحدث بعد حين. يقول هو رضي الله تعالى فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، خلينا نروح البيت. فقال فأذن لي عليه الصلاة والسلام، فجئت امرأتي فقلت راح يفرق فيها زعاف، والشاف شاف حاجة توجعه، شنت لما توجعك حاجة ربما تخرج من فمك كلمة مش منيحة، هو شاف حاجة مش منيحة خرجت منه كلمة مش منيحة. طبعا كلمة هذه اعتاد في العرب أن تقولها لا يقصدونها. فقال لا، عندما دخل غير لاقاته قال ثكلت في أمك، ونوش دخلنا وهل أنا الكدية؟ ثكلت في أمك، إني قد رأيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا لا صبر لي عليه. شيء شوف العبارة ودلني على إنسان يحب واحد كما جابر، كما جابر يحب النبي عليه الصلاة والسلام، تعبير شيء لا صبر لي عليه. وفي رواية قال رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا طاقة لي بالصبر عليه، رأيت في وجهه جوعا، شفت جائع عليه الصلاة والسلام. أفعندك شيء؟ قالت نعم، عندي صاع من شعير وعناق، عناق شات صغيرة، انت احنا اليوم رانا ناكلوها بلك مع الفاكهة، شات صغيرة وصاع من شعير، صاع شحال من صاع؟ صاع 4 أمداد 4 مرات. عندي شات وصاع من شعير. الآن جابر عبد الله شاف شاف والله ما شاء الله يلا، فأمرها فذبحت العناق وطحنت الشعير وعجنته إلى أن يخمر هذا العجين. نأذن قبل بعدين إن شاء الله تعالى نرجع. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فذبحت العناق وطحنت الشعير وعجنته حتى جعلنا اللحم في البرمة، والبرمة هي القدر إذا كان فيه لحم. ثم جئت النبي عليه الصلاة والسلام، أي رجع إلى معسكر المسلمين، فلبثت ساعة معهم يعمل معهم يحمل التراب ويحفر الخندق. ثم استأذنته ثانية، استأذنه للمرة الثانية، قال رضي الله تعالى عنه فأذن لي. قال فجئت فإذا بالعجين قد أمكن، مشي طبخ أمكن يعني خلاص يعني يحمل نفسه. فأمرته بالخبز، أمرته بالخبز، الآن ابدأي فتخبزين، يعني ابدأ تخبز. وجعلت القدر على الأثافي، والأثافي هي 3 أحجار تضعها، غالبا تكون 3 أو 4، يوقد عليها شيء تضع في النار وتدير على هذه النار حجارة، تلك الحجارة تحمل القدر الذي تريد أن تطبخ، هذا يسمى الأثافي، واحدتها أثفية كأماني أمنية. قال فلما وليت خلاص رجعت تأكد باللي العناق قد ذبحت، ما فيش سبق الأحداث، ما هكش بغل أحداث خايل العجين سرقت أو ضاعت أو فسدت أو العناق سطع عليها أداها لا تدري ما هكش يستعجل لما تأكد بلي كل شيء جاهز راح يطبخ راح الآن فوق النار. فلما وليت قالت له زوجته لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قلناش مشاكل يعني روح جيب غير النبي عليه الصلاة والسلام واحد ولا اثنين معه جيبش بزاف تفضحنيش. فقال رضي الله تعالى ثم جئت النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا دنا منه لا شك حيث لكي ليس معه غيره. فقال له طبعا مش ما يمرقاش يعني. فقال له طعيم عندنا يعني عندنا طعام قليل. شوف كلمة طعيم يعني هو على باله بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب سيد الفصحاء يفهم ما معنى طعيم. طعيم بمعنى طعام قليل. طعيم عندنا فقم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين له بنتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلان وماذا به إنساء أو رجلان قم أنت ورجل أو رجلان. فقال عليه الصلاة والسلام ما هو وكم هو جابر بن عبد الله غير هذا ضرب العقل بارك الله فيك إيش ما درناش مشاكل كم هو وما هو. فقال فذكرت له صاع من شعير وعناق. فقال عليه الصلاة والسلام كثير وطيب إن شاء الله كثير وطيب معليش بركة الله أنت ورجلا لكن قل لها لا تنزع اللحمة أو لا تنزع البرمة من الأثاث تخلي البرمة فوق الحجر هذا ولا تنزع الخبز من التنور التنور وذلك الموقد من الطين يصنع هكذا مثل القبة الصغيرة توضع فيها النار ويوقد فيها ويطبخ فيها الخبز ما تنحي ولهم من على النار هاوي بالخلاصة ما تنحي ولهم فوق النار حتى آتية. هو يروح قبل ما يبرد ولا الآن قريب طيب ما نجي نوصله بل يكون طابع. هو أن بالك ما هيديك ما هيجيب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نازعا ثيابا من على صدره كان صدره باديا كما شفنا وربما كان يظن باللي راح يلبس لباسه. فنادى في الناس عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع قوموا أيها المهاجرون والأنصار إلى بيت جابر. طبعا جابر بن عبد الله قعد هاك قعد غير يشوف عماد ما صار جوش يقول هو قعد هاك كي دار هاك راح. قال طبعا النبي عليه الصلاة والسلام والله كاين أشياء طبعا تتوقف علاش جابر بالذات علاش جابر بالذات يعود لنا الآن سيرته وتكلمنا عنه بزاف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول له ألا تذكر إياك أن تنسى ألا تذكر يوم مات والدك وترك لك 9 بنات وعليك ديون قد أخنقتك شفناه ولا لا قد خنقتك الديون في نهاية السنة الثالثة بداية السنة الرابعة خنقتك الديون حتى كانوا يأتونك ولا يمهلونك جئتني فشكوت فماذا فعلت جئت إلى بيتك دخلت بستانك طفت به ودعوت الله بالبركة ما الذي حدث ألم تقضي الدين وبقي لك فضل سهل لا جابر عدلاء ثق باللي وش حدث لك أمس يحدث لك اليوم بشرط يقين. قوموا إلى بيت جابر فقام المهاجرون والأنصار. هو جابر عبد الله كما دابيه يكونوا سمعوا وفهموا جابر عبد الله ما عنده ولا شيء ينضو زوج ثلاثة. فقام المهاجرون والأنصار جميعهم هما طبعا لغزاء وغزوة الأحزاب شحال 3000 لا احنا الرواية تقول لنضو أو لكم يحفروا الخندق مع الرسول عليه الصلاة والسلام 800 هذا شو 800 قليل و800 يعني حاجة ماذا 800 هذا 800 حاجة بزاف. المهم قام جميعهم قال جابر فاستحييت حياء حتى لا يعلمه إلا الله. حتى واحد ما نبال واحد ما يعلم الحياء الذي انتابني. قال فلما دخلت على امرأتي شلك الشحنة الغضبية وشحنة الحياء التي الآن فيه فرغها كلها فيها مع الدخلة والرجل هذا وش يحسن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من برا غير فتحت الباب وهي ما دارت والو. قال ويحك قد افتضحت اليوم فضيحة ثكيلتك أمك. قلت له غير الخير جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار أجمعين وكان كنتم شونا كيش خرج من الدار مهربوا يدخلوا مسجد واحد واحد ايه هربا ما عندهم بيوت عربية عندها حوش تهرب مالك الجهة. قال جاء بهم أجمعين شوف شو يأكد لها أجمعين جميع من كان في الخندق جاءوا. قالت شوف هنا المرأة هذه رزانة حلم عقل يقين واش تحب قول وكان احنا تتبرأ ما نعرفهم يعرفني شكون تقبل وانا خاطيني. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي تفكر هل سألك عن الطعام الذي عندنا سألك ولا ما سألك هي تفكر المشكلة كما سألك فما على بالوش صح سألك. فقال هو وموش يشوف فيها دوكا وغير هكذا من اليهرب هل سألك نعم قالت هل سألك عن الطعام نعم سألني شوف نبرك الهربة. فقالت إذن شوف ذلك الفقه الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم الله يعلم ورسوله يعلم قد أخبرته بما كان عندنا. قال فذهب عني بعض ما كنت أجد عن الحياة والخوف راح شوي وقلت له نعم لقد صدقتي كأنها تذكره. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل وقال لأصحابه ادخلوا ولا تضاغطوا يريهم آداب المجلس لينوا لينوا بالأيدي بأيدي الإخوان لينوا الجانب تبانا ما تشيء تقعدوا هكذا لا تضاغطوا ادخلوا ولا تضاغطوا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى التنور فبرك عليه أي دعا بالبركة وعلى البرمة فبرك عليها فجعل عليه الصلاة والسلام يكسر الخبز ويجعلها عليه اللحمة ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ يغطي عاود يغطيه شوف دعاء يجبر يعاود يغطي ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع وهو يقول ليجلس على الصحفة 7 أو 8 اتخذ جميع الوسائل مباركة في طعام شوف دعاء برك واختار الجماعة ويأكلون في إناء واحد ولا شك أنهم أتوا باسم الله عز وجل. قال جابر فلم يزل يكسر الخبز ويغرف من البرمة حتى شبعوا فإذا أكلوا هم يأكلوا قال لك كشفنا عن التنور هو يروح يشوف التنور كش ما كان خبز الداخل من يجي كشفنا عن التنور وسترناه فإذا به من الخبز أملأ مكانا يعني اكثر من اللي كان ثم كشفنا البرمة فإذا بها من اللحم أكثر ما كانت. قال فأكلوا جميعهم حتى شبعوا وبقي طائفة من الطعام بقي طائفة من الطعام جزء من الطعام. فقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام إن الناس هذه شوف النبي صلى الله عليه وسلم في برودة كانوا محدث ولا يقين إن الناس قد أصابتهم مخمصة جماجعة فكلوا وأطعموا جرح هو الآن وجدل حاجة عظيمة جدا يعني كرامة ما بعدها من كرامة عادي. فعندئذ الله تبارك وتعالى ضمن لجابر بن عبد الله طعامه في الأرض كما ضمن لأبيه طعامه في الجنة لأنه فيه نزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون نزلت فيه في أبي جابر ومن معه من شهداء أحد. يقول له كما ضمنت لأبيك الفوق رجل في الجنة أنا أضمنه لك الآن في الأرض، ومع ذلك الطعام لابد أن ينفد، صح ولا لا؟ الأيام رأي تمر، قلنا أيام باش يحفر الخندق والأيام لا تزال طويلة، ومدام الطعام ينفد فالجوع أيضا يتجدد وتجددت كرامة أخرى، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في مجلسنا اللاحق. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.